أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا إلى الآية 24 من سورة إبراهيم، هذه السورة التي ذكر الله فيها المرسلين والسنن الجارية عليهم وعلى أتباعهم والآلات والأدوات التي أعطاها الله إياهم والحجج القاهرة والباطل الذي يواجههم، وإن كان الباطل هذا يكون لصولة لكنها ما تدوم. فنوع الله عز وجل المعاني والحقائق والسنن في هذه السورة وذكر الباطل اللي يواجههم به، والحجج هي نفسها واحدة، وذكر الكلام اللي يقال لهم إلى خطبة إبليس في النار عندما خطب في أصحابه وقال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. اليوم مثل عظيم هو تعليم وتثبيت للمرسلين وأتباعهم وحقيقة. الله عز وجل هو اللي خلق الأشياء وهو اللي خلق الحقائق هذه، وهذا المثل يعني يشرح الصدر ويؤنس ويعزي ويقوي ويثبت. ألم ترى، ألم تعلم، وهذا أسلوب لفت انتباه وتحفيز. ألم ترى، ما دريت. الآن لو واحد تريد تخبر بخبر تقول ما علمت من الخبر، فهو ينشد. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، وهذا أيضا تحفيز آخر. الله عز وجل هو اللي يضرب المثل. لو قيل لك المثل هذا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ولا فصحاء العرب ولا، الآن اللي يضرب المثل هو الله عز وجل. والمثل هذا ليس للتسلي ولا لا، المثل هذا عظيم. ألم ترى كيف، وذكر الرؤية لأن هي أوضح الأشياء وأكثر الحواس يقين، تقول رأيت بعيني، فجعل الحقائق كأنها مرئية لأنها فعلا حقائق، يعني اليقين بها أقوى من الحواس الخمس، كأنك تراها بعينك. حتى وإن كان الواقع أحيانا يضعفك ويميلك، لكن هذه حقائق مرئية مرت على الناس كلهم. كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه كلمة طيبة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، البراءة من الشرك وأهله، ما يترتب على التوحيد من الولاء والبراء والهجرة والجهاد والحب والبغض، كلمة طيبة، يعني كل علامات الطيب والحسن فيها. مثل ماذا؟ مثل شجرة طيبة، كل صفات الحسن والطيب فيها. ثم ذكر الله بعض الصفات اللي فيها في الشجرة الطيبة وفي الكلمة الطيبة، وهذه هي بضاعة الرسل، لأن السورة كلها تتكلم عن المرسلين والبضاعة التي معهم والحجج التي يقولونها وأتباعهم إلى يوم القيامة. كشجرة طيبة، جاء في بعض الحديث أن النخلة وهي أشبه ما يكون بالنخلة أو أي شجرة طيبة في الجنة ولا في الدنيا، أصلها ثابت. وهذه بالنسبة لأشجار الدنيا، ما نعرف شجرة أثبت من النخلة، سبحان الله العظيم، تذهب عروقها في الأرض وتذهب أفقيا ورأسيا وتكون ثابتة، حتى أنها أحيانا تلحق الماء، هي تذهب إلين تصل إلى الماء في أعماق الأرض. فالنخلة تشبه المؤمن وتشبه كلمة التوحيد، ثابتة. وهكذا كلمة الحق ثابتة، أصلها ثابت قوي. النخلة الآن في الجزيرة العربية مشهورة، تنزل درجات الحرارة أحيانا إلى تحت الصفر ما تتأثر. والله قبل سنوات جانا في الرياض موجة صقيع، يوم أصبحنا الصباح كل الأشجار اللي في الطرقات بيضت إلا النخيل، كل الأشجار اللي في الطرق بيضت واحترقت إلا النخيل. وأحيانا تأتي الحرارة 60 درجة 70 درجة ما تتأثر، تأتي الرياح العاتية، نادر أن تجد نخلة سقطت من الرياح إلا إذا كانت ميتة، بينما أشجار الغابات اللي تكون ذاهبة في السماء لكن ليس لها أصل، أشجار الغابات يمكن طولها سحيق جدا لكن ما لها أصل، تسقط مباشرة. فكلمة الحق أصلها ثابت. ويقال، يعني قال السلف إن المثل هذا ضرب لكلمة التوحيد وللموحد، هكذا قال ابن عباس وغيره، إن هذا المثل لكلمة التوحيد وللموحد نفسه. كشجرة طيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن، وهنا تشبه كلمة التوحيد، فهي تشبه المؤمن وكلامه وعقيدته، أصلها ثابت. وهذا أهم شيء الإخوة، الحق يكون ثابت الأصل، مبني على القرآن وعلى السنة، موافق العقل موافق الفطرة. لولا الهوى والتشويش ورؤساء السوء كان أي إنسان يستجيب له حق. والله عز وجل من ضمن الفطرة اللي فطر جميع بني آدم، كل آدمي، الفطرة من ضمنها التوحيد ومعرفة الحق لولا المؤثرات الخارجية. ابن آدم مهما كان هو في داخله، في النواه الداخلية، هو يعرف الحق. وكما مثلت لكم الأسبوع الماضي أو اللي قبله بالمثال الطريف في الحيوانات، إذا سرقت هربت وإذا أطعمتها بقيت. فإذا كان الحيوانات تعرف الحق من الباطل، فكيف ببني آدم؟ أصلها ثابت، ابن آدم المؤمن وكلمة الحق ثابتة. والله لو يجلبون بخيلهم ورجلهم وكلامهم ما يسوون شيء، الآن يؤلفون كتب، يعني في العصور المتأخرة ما في شيء حورب من الدول والعلماء والعامة كما حوربت ما يسمونه بالوهابية من أيام الدولة العثمانية، من الآن تقريبا بتكمل 300 سنة، حرب بكل ما تتصوره من أدوات الحرب والتشويه، واللي فت فيها آلاف المؤلفات، والدولة العثمانية والدولة الترك والدول المعاصرة الآن كلها، وشيء يعني، ومع ذلك ما أثرت في كلمة التوحيد شيء، بالعكس كل ما جالها أجيال جدد كل ما انتشرت. انتشرت الآن كل ما تأتي أجيال جديدة شوفوا كيف في أعماق بلاد الصوفية وبلاد هذه يخرج من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله ليس له شريك، الصوفية بطلان وهذا بطلان. ليش؟ لأن أصلها ثابت، ليس لأن محمد عبد الوهاب قوي ولا الثاني قوي ولا لا، لأن الكلام اللي يقولونه قوي، الكلام اللي يقولونه أي آدمي يخلو من التشويه والتوجيه والتأثير ومسخ الفطرة يسمعه بعقل وفطر يقول هذا الكلام صحيح، كلام بسيط لكن أصله ثابت، يقولك يا أخي لا تجعل مع الله شريك. إحنا وش أوضح من الكلام هذا؟ رب العالمين ما له شريك، تحط البدوي ولا الحسين ولا فلان وفلان يا فلان تعبده وتستغيث وتذبح له، هذا شرك كفر. ولكن أيضا يقولون اللي يفعل هذا الشيء ترى كافر مشرك أكفر من أبي جهل، ولو كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحج ويعتمر يصوم، إذا كان يستغيث بالبدوي ولا بالحسين ترى أكفر من أبي جهل وأبي لهب، لأن أبو جهل يشرك في الرخاء ويوحد في الضراء، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله، وهذولا كل ما تأتيهم أمراض ولا مصائب ما يذكر إلا البدوي والحسين وفلان وفلان. فالشاهد كلمة أصلها ثابت، تظنون إن الثبات من قوة الشيخ نفسه، الشيخ ما جاب شيء جديد، الثبات من البضاعة اللي قالها، البضاعة أصلية مثل ما يقولون الآن البضاعة الأصلية ما خلاص رأس مال لك ما تتغير، والكلام التقليد هذا يروح. فهذا مثل السورة اللي قبلها ضرب الله مثل آخر وهو كذلك يضرب الله الحق والباطل، السيل والزبد، السيل يمكث في الأرض والزبد يذهب جفاء. هنا مثل آخر وهو الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة. إذن أول وصف للمؤمن ولكلمة التوحيد أن يكون ثابت الأصل. ويا أيها الإخوة نحن الآن أحوج ما نكون إلى الثبات، ثبات الأصل. ما تدري وش أمامك من الفتن، مو بكل مرة تجد إخوان، تجد شيخ يعلمك، تجد أحد يكشف الشبهة عنك. عود نفسك اليوم إن لو كفر الناس كلهم، لو افترضنا كل الناس كفروا وما تكفر أنت كما قال ابن مسعود لا يكون أحدكم أمة، حط في نفسك افتراض إن يمكن يأتي وقت ما تجد أحد، أعوذ بالله من الفتن، تكلم بالجوال ما حد يرد عليك، تبغى الشيخ ما فيه. طيب الله عز وجل ما وكلك لشيخ ولا أعطاك الحق، فليكن أصلك ثابت، لا تقوم تردد وتشك وتحتار. الكلام اللي قال هذا الآن هو فقط في لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو كنت في صحراء في فلاة عند إبلك عند غنم في أغلق عليك باب بيتك أصلك ثابت، أصلك ثابت ترجو أن الله عز وجل يحييك عليه ويميتك عليه، كما قال الله بعد المثل مباشرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. احذر أن تكون إمعة، والله فلان تغير وفلان انتكس وفلان وأنا وش أسوي ألحقهم، لا أصلك ثابت. مثل النخلة، النخلة خلاص جذورها ذهبت في الأرض، هذا الكلام التوحيد وكلام السنة. عندما يقال لك التوحيد يمكن الآن الأخوة كثيرا يقول والله التوحيد إن شاء الله أنا ما أشرك بالله، طيب والمشرك؟ لابد تكفر المشرك، لابد تبرأ من الطاغوت. إذا أنت تقول والله أنا وحد الله بس اللي يروح البدوي أنا ما أقول فيهم شيء وهذولا ما أدري عنهم ولا ما سويت شيء، لابد ما يكفر بالطاغوت يكفر بالشرك وأهله، واللي صار المسألة اجتهادية، هذولا مسلمين وهذولا مسلمين وصار الخلاف كأنه خلاف اجتهادي، لا الخلاف حق وباطل، توحيد وشرك، ما يمكن تتقدم في التوحيد إلا بهذا، وينبني عليه بعد هجرة وينبني عليه ولا وبرا وبغض، مسائل كبيرة وذبائح ونكاح ومواريث. يعني هذا لو كان أبوك يذهب البدوي اللي ما يصلي، حتى اللي ما يصلي كافر، حتى ميراثه ما يجوز تأخذه. ولو فرق عن الصحابة اللي قطع الله مواريث بينهم بين أهلهم وهاجروا وتركوا زوجات مشركات وفعلوا، وش الفرق؟ يعني هم يبتلون وحنا لا، هذول مسلمين وحنا ما نبغى. فأنت الكلمة الثابتة هي هذه. طيب هذا واحد. اثنين، فرعها في السماء المؤمن أيضا، وكلمة التوحيد لا تكتفي بثبات الأصل بل فروعها كثيرة. كلمة التوحيد إذا استقرت في القلب تخرج لك التوكل والحب الحقيقي لله، وليس الحب المزيف، يقولون نحب الرسول وهم يخالفونه بس في المولد أغاني وأناشيد وتوشيحات وهو مخالف الرسول حتى في وجهه وفي ثوبه وفي تصرفاته كلها. تقول طيب أنت تحب الرسول ليش ما تتبع؟ هذا كذب. أما الكلمة الطيبة هي اللي فرعها في السماء، تخرج لك الحب، توكل، خشية، الإنابة، الهيبة، تخرج لك الصلاة الصحيحة. وترى يا أخوان لا تظنون بعض كان من ضمن الدعاية على أهل التوحيد إنهم جفاه وإنهم ما عندهم أعمال قلوب وإنهم بس عندهم تكفير، وإن الزهديات والرقائق عند الصوفية وعندهم الخشوع وعندهم كذا، هذا من ضمن الدعاية. لا والله، أكثر الناس فساد ونتن في القلوب هم الصوفية وعباد القبور والشيعة وغيرهم، والموحد الحقيقي هو أكثر الناس إخلاص وحب لله عز وجل ورحمة بالخلق. هو ما يتصرف إلا بأمر الله، ود أنه ما يقتل أحد. فهي فرعها في السماء، كل ما يطيب الأصل تحسن صلاتك، يحسن كلامك، يحسن وجهك، تحسن صحبتك، تفكيرك، تصرفاتك، تغير كل شيء. كما قال تعالى يبدل الله ماذا؟ سيئاتهم حسنات، إلا من تاب يبدل الله سيئاتهم حسنات. تدري ايش معنى يبدل الله سيئاتك حسنات؟ إذا عرفت الحق والتزمت به كل سيء فيك يتبدل إلى حسن، حتى وجهك، حتى كلامك، حتى تفكيرك وتصورك الأمور، حتى صحبتك، حتى سيئاتك. يقول الله اجعلوا بدل كل سيئة حسنة، يبدل الله سيئاتهم حسنات، فرعها في السماء. سواء كلمة، كذلك كلمة التوحيد نفسها هي ثابتة، وكل العلوم الشرعية منطلقة من لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل العلوم الشرعية منطلقة من سورة الفاتحة، فقه وتفسير والحديث والآثار كلها طالعة فرعها في السماء. الوصف الثالث لها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن أصل ثابت وفرع ما شاء الله في السماء، ثبات وجمال وذهاب في السماء، والثمار، والثمار هذه الأكل تؤتيه كل حين. هكذا المؤمن موحد وثابت وحسن الهيئة وحسن السيرة مع الناس كلهم وكثير العمل، الصباح في المساء في السر في العلانية، تصدق، يذكر الله، يسبح، يؤتي أكله كل حين. اللي يؤتي أكله هو الكلمة الطيبة، هي اللي خلته دائما يعمل الآخرة. تؤتي أكلها كل حين. الحين التمر مثلا هل نفقده في يوم من الأيام في السنة؟ تجده بلح، تجده رطب، تجده قبل أن يكنز، تجده بعد أن يكنز، تجده في الشتاء، تجده في الصيف، يؤكل على كل حالة. التمر بالذات ما يمكن سبحان الله يوم من أيام السنة تفقد التمر، لكن البرتقال مثلا يختفي أحيانا، التفاح يختفي، الفواكه كلها تختفي، التمر لا. فهو كالمؤمن إذا ثبتت الكلمة الطيبة يؤتي أكلها كل حين، كل حين، كل موقف، كل لحظة بإذن ربها. الله عز وجل هو اللي بارك فيها. ويضرب الله الأمثال للناس جميعا لعلهم يتذكرون. ما قال يتعلمون ولا لا، يتذكر. ترى هذا الكلام هو من يوم يحرك فطرته يجد الكلام هذا صحيح. ومثل كلمة خبيثة، كلمة الشرك، تزيين عبادة غير الله، تزيين البدع والمبتدعة، عدم تبديع المبتدع، عدم تكفير المشرك، كل الكلام الخبيث، الرأي، الهوى، الاستحسان، القياس، السيف، الخروج، الإرجاء، الكلمة الخبيثة أيضا لها ثلاثة أوصاف، مثلت بشيء لثلاثة أوصاف، وهذيك لها ثلاثة أوصاف. هذيك أصل ثابت وفرع في السماء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. هذه الكلمة الخبيثة كشجرة وصفها أنها خبيث ما ينتفع منها أحد. بعض السلف يروى أيضا مرفوع أنه قال الحنظل، الحنظل يطلع هنا الآن موجود في اللي يشبه هذا وموجود، ما مر مثل به المنافق اللي ما يقرأ القرآن. وبعدين الحنظل أو شيء خبيث ما ينتفع منه يعني، وينبت من فوق الأرض ما له عروق. لو تقول بإبهام رجلك هكذا قلعت هذه الشجرة. وقد يطلق عليه شجر يعني وإن كان هو من نوع النجم، والنجم والشجرة سجدان يعني اللي ما له ساق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى البصل شجرة مع أن البصل ما له ساق، قال هذه الشجرة الخبيث، سمى الثوم شجرة. لو قلنا أن الحنظل أو أي شجرة خبيثة خبيثة وما لها عروق واجتثت أيضا، واحد قلعها برجله ولا بيده ولا، فأصبحت ملقاها فوق الأرض ولا أحد يريد أن يزرعها لأنها خبيثة ومقطوعة وما لها من قرار، أي نسمة ريح طيرها، أي واحد يمشي يشوتها معه، ما لها شيء. هذه مثل كلمة الباطل، ولذلك سبحان الله هذه بضاعة أهل الباطل، لا تهابوا منهم، كتب كلام كثير، شهادات ألقاب أحزاب، كلام فاضي والله، كلام فاضي والله، كما صدق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، العامي من الموحدين يغلب 1000 من علماء المشركين إذا كان معه سلاح، بس إذا كان مع علم ومع الفطرة الصحيحة والعقل الصحيح، والله يقف عامي أمام 1000 من علماء المشركين يهزمهم لأن معه حق. فهذه كلمة الباطل والله لو أجلبوا وولفوا وطالوا ونفخوا فيها، هي في الحقيقة شجرة وخبيثة واجتثت ومن فوق الأرض وما لها من قرار، أي شيء يطيرها. بس الآن أهل الباطل يحاولون أنهم يقفون معها ويثبتونها وينفخون فيها، واللي ما تثبت، هذا والله مثل اللي يحاول ينصر الباطل يلفق ما يتلفق. الآن شوفوا اللي يعذرون المشركين بالجهل، اللي يقولك والله المشرك عابد الوثن ولا عابد القبر معذور مسلم، يلفق في الحجج ما تلفق، يرقع ما ترقع، تجد كلامه كله متهاوي متهلهل، وتجد العامي الموحد يقول يا أخي هذا مشرك، وش الفرق بينه وبين كفار قريش؟ إيش الفرق؟ ما في فرق، إلا أن ذلاك يوحدون في الرخاء في الضراء، وهذا يشرك طول الوقت. فأنت دائما تذكر حجج الباطل بهذه الصورة، لو ألفت لها كتب ورسائل دكتوراه واللي قائم عليها تراها شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، تشوتها برجلك تروح، إذا كان معك سلاح تشوتها بإصبعك تطير، كلام فاضي الحمد لله. ولذلك أنا قلت لكم هذين المثلين من أعظم الأمثال التي توضح بضاعة الرسل وبضاعة أعداء الرسل، وأنك لا تهب، أنت لا تحرص على الجدل، لكن لو ابتليت وجاء واحد يكلمك ترى المسألة سهلة، لو اللي قدامك أعلم علماء زمانه ترى المسألة سهلة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، الله ليؤتيك الحجج، والحجج بعدين يعني تأخذ، وانظر كلام الأنبياء في القرآن كيف، يعني موسى يوم جاء الفرعون قال ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وش قال فرعون؟ قال لمن حوله ألا تستمعون؟ طيب ايش عندك كلام صحيح؟ انت تقول انا ربكم الاعلى، ما خلقت لا سماوات ولا ارض. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال موسى ربكم ورب ابائكم الاولين، ان كان هذا ربكم طيب ابوك من هو ربه؟ هذا تو مولود، جدك من ربه؟ اللي قبله من ربه؟ يعني رب طلع فجاه كذا واللي قبلنا ضايعين. تورط فرعون، المره الاولى قال الا تستمعون، المره الثانيه ايش قال له؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال في المرة الثالثة قال رب المشرق والمغرب، يعني هو اللي طلع الشمس يغرب، وما بينهما إن كنتم تعقلون. أيضا تورط، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ترى بسجنك انقهر، لأنه ما عندي شيء وهذاك بسيط يعني جاي بعصاه واخوه. بس هكذا المؤمن دائما، هكذا المؤمن. ابراهيم يوم يناقش والده ايش يقول له؟ يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا ابتي يا ابتي، يعني كلام واضح لكنه ياخذ صراحه بالقلوب. الان اللي ما يبدع المبتدئ نفس الطريق، والله كنا قديما يعني امر مريج، انا اصدقكم القول، يجيك واحد يقول يا اخي ايش الفرق بين ابن حجر وسيد قطب. أنتم الحين شبيتوا في سيد قطب وقلتوا سيد قطب هو يستاهل. طيب وابن حجر؟ ديوان الشركيات وكتاب فتح الباري فيه شركيات، فيه نفي العلو، فيه نفي الصفات. طيب جيبوا لنا فرق، مثل ما نقول للمشركين وش الفرق بين هذا ولا أبو جهل. يقولك لا يا أخي هذا من أهل السنة ولكنه وافق الأشعرية في نفي العلو وجحد أن الله في السماء والشرك وافقهم كذا وكذا وهذا. حنا كنا نفس الكلام نحاول نقنع الناس والناس يضحكون علينا. يا أخي جيب كلام، الكلام الواضح واضح والكلام المريج واللف والدوران واضح. أنت قل لي الآن من؟ طيب لو واحد قلد ابن حجر اليوم وقال الله ليس في السماء مثلا، وش تقول عنه؟ تقول لا هذا أشعري. طيب وشيخ اللي؟ فكان الأمر متهلهل، شجرة خبيثة اجتثت. يا أخي الكلام الواضح، المسائل اجتهادية خلاص اجتهادية، المسائل الواضح اللي ما اختلف فيها الصحابة وجاء واحد اتبع غير سبيل المؤمنين وفضل أبو الحسن الأشعري على أبي بكر وعمر وقال أنا بأول الصفات وأنا بنكر إن الله في السماء وكذا، تقول لا هذا منا واللي قلده مو منا. ولذلك يحجونهم الآن أشعرية زماننا الآن، يقول أنا من أتباع ابن حجر النووي، تقول لا هو معنا وأنت ما كن معنا. يقول طيب هو المتبوع وأنا التابع، يا دخلنا سوا يا طلعنا سوا. يقول لا هذا معنا وهذا أنت ما كن معنا. فالمسألة سبحان الله كل مسألة كانت تلاحظها كذا مهلهلة، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الشيء اللي ما يأتي من عند الله كن أنت وأنت تحاول تقنع واحد أنت بنفسك ما كن مقتنع، بس تحاول تجبر عمرك ولا ما كن مقتنع. يا أخي أنا بقول الكلام اللي مقنع أبقول والله شف أنت حدد لي المسألة اجتهادية اختلف فيها الصحابة خلاص كلهم على العين والرأس، ومالك الشافعي أحمد اختلفوا أبدا كلهم سوا. لكن سبيل المؤمنين واضح، إن الصفات ما تؤول، إن الله في السماء، إن الله لا يعبد الله، إن كذا وكذا، وفي الإرجاء وفي الإيمان في القدر في كذا، سبيل واضح وليس فيه اختلاف. وجاء واحد اتبع غير سبيل المؤمنين أقول هذا مبتدأ، كبير صغير مشهور مؤلف فقول هذا مبتدأ عساس ارتاح من الداخل، ولا أصير في نفس الحيرة اللي عند الآن شباب الشيعة مثلا اللي يمن الله عليه بالهداية يقولون الله كنا نعيش عذاب، اعبد الله وتعبد الحسين والمتعة ومدري وش والخمس والسرداب. تحس ان شباب النصارى نفس الطريقة اللي أسلموا يقولوا كنا نعيش عذاب، الله ثلاثة في واحد. طيب الثلاثة ذولا من هو الإله منهم؟ يقولون ثلاثة أقانيم اجتمعت في إقنوم واحد، الأب والابن وروح القدس. طيب وين الأكبر منهم؟ وين؟ خلنا نعبده ونرتاح. الثلاثة ذولا ما لهم رأس حتى نعبده؟ يقولك لا. فتجد أنهم يغصب نفسه ولا يلحد ولا الهوى. واحد من النصارى يقول أنا أسلمت فكرت المسيح مصلوب، قلت له لو نفع نفسه ما أنصلب على عقيدتنا أنه مصلوب. قلت طيب هو بينفعني هو ما نفع نفسه، صلبوه اليهود على العقيدة الفاسدة يعني. المهم هذه الدرس اليوم في أن الموحد يكون قلبه صحيح أنه ما يتكلم بغير علم ولا يحب الجدل، لكن ترى بضاعتك قوية إذا كنت على الحق، ترى البضاعة اللي أنت تطرحها قوية، أصلها ثابت وفرعها في السماء وتؤتي أكلها كل حين، وترى البضاعة اللي مع عدائك لو كانوا أنت ما معك شهادة هم دكاترة وكبار وصغار، ترى إذا عرضوا الباطل ترى شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، انفخها بس نفخ وتطير، قل كذا وتطير، ولا شتها برجلك وتطير. هذا هو، هذا اللي يريد الله عز وجل أن نكون موقنين به، وهذا من أسباب الثبات. ولذلك قال بعدها مباشرة وش قال بعدها؟ يثبت الله. أيضا ترى مو أنت تعتقد أنك أنت بذكائك وأنك أنت اللي تسيطر على الخصوم، لا، ترى أنت إذا كنت موحد حقيقي متعلق بالله معتصم بالله، يثبت الله الذين آمنوا، مثل ما ثبت إبراهيم أمام قومه كان لوحده، وثبت موسى أمام الفرعون، وثبت محمد صلى الله عليه وسلم أمام كفار قريش، وثبت عيسى، وثبت الله. هو اللي يثبت، هو اللي يثبتك على الصراط، هو اللي يشرح صدرك، هو اللي يلقنك الحجج. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني إبراهيم يوم حاجه قومه أتى بحجج فغرت أفواههم، ترى الحجة ذيك الله ألهمها إبراهيم في تلك اللحظة. طيب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، المؤمن الموحد السني تراه موعود إن يثبت يثبت الله في الدنيا أمام الحجج الباطلة أمام أهل الباطل في حياته كلها، يثبت على الصراط في القبر في الاحتضار في الآخرة من يوم يبعث إلين يدخل الجنة. ترى الله عز وجل ما يخلف الميعاد، من أوفى بعهده من الله معطيه الله عز وجل تثبيت، ولولا التثبيت ما يستطيع، حتى إذا سألك منكر ونكير لولا التثبيت والله ما تستطيع تجاوب، لأنك أنت بشر ضعيف وعاري وخايف، مثل الوليد إذا خرج من بطن أمه خايف من الحياة الجديدة. أنت إذا أيقظك الملكين أنا وأنت إذا أيقظونا أبد مثل الجنين اللي خرج من بطن أمه خايف، حياة جديدة برزخ عالم ثاني يمكن اليوم نواجه يمكن الليلة، فتقوم أمامك ملكين سادين الأفق ومعهم مرازب من حديد، خلق عظيم أمام خلق ضعيف، ما عندك إلا أكفانك والناس تخلوا عنك، من يثبتك في الموقف؟ إذا قالك ينتهرانه ترى، من ربك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما دينك؟ فلولا أنك أنت من أهل الكلمة الثابتة في الدنيا وأن الله عز وجل من عليك ما تثبت، يمكن تقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيء قلته، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك من يثبتك على الصراط وهو يروغ روغان الثعالب وأدق من الشعر وأحر من الجمر وأحد من السيف وعليه كلاليب وعليه جسور وعليه تحت جهنم، من يثبتك؟ تقدر تمشي الآن على شعره؟ حتى لو هي على تقدر تمشي على شعره؟ ما تقدر. من اللي يثبتك على الشعره هذه وجهنم تحتها؟ فاللي يريد الثبات يعتصم بالله. طيب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. شوف القول نفسه موصوف بأنه ثابت، والله هو المثبت والعبد هو المثبت، خلاص كل الأركان الثلاثة، القول ثابت والله معه وهو في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين، ترى هذولا ما ينقصهم ذكاء، اللي يجادلونك هذولا لا تقول مثل ما قال ذاك أحد شباب الأنصار، أحد شباب الأنصار بعد بدر، يعني بدر كان لها نصر، يوم رجعوا المدينة ويسولفون مثل الناس يسولفون في مجالسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال هذا الشاب والله أنا وجدنا جزر معقلة، يعني إبل معقلة، نضربهم كيف شئنا، يقصد كفار قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، والله إنهم أهل الحرب ولكنك أعنت عليهم، ولهم لولا أنهم خذلوا وأنت أعنت والله إنهم أهل الحرب، عتبة وشيبة والوليد هذول هم أهل الحرب، هم أبنائها أهل السنان وأهل العنان، لكنك لا تقل هذا، ثبتك الله وعانك بالملائكة. كذلك هنا الظالمين ذولا تراهم أذكياء وتراهم أهل حجج وأهل لسان وأهل كذا، لكن الله أضلهم. ليش أضلهم وخلاك تغلبهم؟ لأنهم ظالمين. ما يضل إلا ظالم، خل هذه في أقصى قلبك، ما يضل إلا ظالم. حتى أنت إذا ظليت في مسألة ترى عندك ظلم، يمكنك اتبعت الهوى، يمكنك عصيت الله وابتليت. يضل الله من؟ الظالمين. هذه تعلمك بعدل الله عز وجل بحكمة، يضل الله الظالمين. مباشرة يثور سؤال، طيب ليش الله قسم الناس إلى ظالم وإلى مؤمن وهذول يثبتهم وهذول يظلهم، ليش ما خلاهم كلهم يسبحون ويقدسون؟ جاء الجواب مباشرة، ويفعل الله ما يشاء، مو بشغلك هذا، كونك أنت تقول كما قالت الملائكة لما تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني لماذا لم تخلق البشر كلهم يسبحون ويقدسون ويوحدون؟ ما فيهم أشعري ولا صوفي ولا شيعي، كلهم واحدين، لماذا لم تخلقهم هكذا؟ ليش فيهم ظالمين وفيهم مؤمنين وفيهم ناس بالعدل وناس بالرحمة؟ يفعل الله ما يشاء، شيء تفهم وشيء ما تفهم، مو بلازم تفهم، لكن ما يظلم أحد، يظل الله الظالمين. ثم ذكر الله نموذج من الظالمين اللي أضلهم، حتى أيضا لأن الله يحب العذر، يحب أن يعذر إلى الناس، فتقول طيب الظالمين هذولا مثل ويش اللي الله أضلهم؟ قال ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هذولا نموذج للظالمين كفار قريش ومن كان مثلهم إلى آخر الدهر، جاءتهم نعمة الله جاءهم التوحيد في مكة، جاءهم واحد من أطيبهم ومن أنفسهم ومن أعز نسب، وقال لهم يا قوم اعبدوا الله نعمة كبيرة، تملكون العرب وتدفع لكم الجزية العجم، وبدال ما أنتم محصنين في مكة تملكون الدنيا كلها، لكم الدنيا ولكم الآخرة، وحدوا الله نعمة كبيرة. وش فعلوا؟ بدلوا شكر هذه النعمة كفرا، قالوا لا، وجحدوا، قال أنت الكاذب وأنت الفاجر وأنت الكافر وأنت كذا السفيه والكذاب، فبدلوا شكر النعمة بالكفر وردوا النعمة. هذولا ظالمين ولا مظلومين؟ إذا قال واحد طيب هذولا لماذا أضليت أبو جهل أبو لهب؟ بدلوا نعمة. وانتبهوا، المشرك دائما ينسب له الفعل، صحيح هو أضل لكن هو له مشيئة، هو اللي بدل، هو اللي جحد، هو اللي كفر النعمة. ألم ترى هذولا نموذج ليضل الله الظالمين؟ لأن كلمة يفعل الله ما يشاء قاطعة، لكن النفوس تحب أنها تقول طيب ليش مثل ويش، ولا يفعل الله ما يشاء. ها، فالله يحب العذر، يحب أنه ينظف كل شيء في القلوب وفي هذا. يوم القيامة خلاص ما عاد فيه أعذار ولا شيء، لا يؤذن لهم فيعتذرون. طيب، وأحلوا قومهم دار البوار، بدل ما هو أعزاء قريش ورحلة الشتاء والصيف ولهم وحرم الآمن وكل الناس تطيعهم وتحترمهم، أحلوا قومهم دار البوار في الدنيا في القليب وفي المغازي كلها، وفي الآخرة في جهنم وفي الهلاك بسبب فعلهم هم. جهنم أعظم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، أعوذ بالله، بئس القرار جهنم، ما تستطيع غمسة فيها. طيب، ماذا فعلوا أيضا؟ وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. إذن بدلوا، أحلوا، جعلوا، الأفعال هذه منسوبة لمن؟ تقول إنه جاهل، تقول ما يدري، ولا تقول من أهل الفترة. بعضهم يقول طيب هذول كلهم أهل الفترة مساكين، طيب الله يقول بدلوا، جحدوا، أحلوا، اشتروا، جعلوا، هذول من هم ذو؟ وين هذول اللي لصار ذولا كلهم هالفترة؟ وين أنا؟ حتى اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وينهم؟ هم اللي بدلوا، هم اللي اشتروا، هم اللي وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. شوف، لو واحد يجيك أمرك بالتوحيد، الثاني لازم يحط لك بديل، ما يقول لك لا تطيع فلان يسكت، لا. فلذلك هم جعلوا أنداد، الأنداد هذول علماء، مشايخ، أكابر، ولا مثل ما فعلوا مع أبي طالب، كل ما جاء واحد قالوا له عبد المطلب، أبوك وجدك، سمعتك، لولا الملامة أو حذاري مسبة، لو وجدتني سمحا بذاك مبينا، دين أهلك، أصحابك، مشايخك، كذا، هذه الأنداد. طيب، لماذا يجعلون الأنداد؟ ليضلوا عن سبيل، إذن هم متعمدين الشر، لذلك أضلهم الله، ظالمين الآن، عقب هذا الآن عرفت أنهم ظالمين، ولذلك أضلهم. ما في واحد يضل إلا هو ظالم. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا، سووا اللي تقدرون عليه، فإن مصيركم إلى النار. حنا ترى عقولنا صغيرة، كل شيء نبغاه في الدنيا، نبغى النصر في الدنيا، ونبغى التمكين في الدنيا، نبغى الدولة في الدنيا، كل شيء في الدنيا، عقولنا صغار، الدنيا في الآخرة ولا شيء. شفت هذه؟ هذا مثل لو كنا كلنا في العلبة في رأس هذه الدنيا، ليست هذه بعد، جزء من جناح بعوضة، بس أنا تخيل أن الصراعات وكلها في هذه، والآخرة فسيحة جدا. فلذلك تمتعوا، أضلوا من تضلون، وفعلوا ما تشاؤون، لأن مصيركم إلى النار. وفيه تمام القوة، لأنك مثلا الملك لو يقول رح أنا وراك والله لأجيبك، ولا أحيانا بعض الملوك يطلق من السجن، يطلق خصمه من السجن، ليش؟ لأنه بيوريه أنه قادر عليه، يفعلون الملوك دائم، يطلع من السجن لأنه يقدر يمسكه مرة ثانية. فلذلك تمتعوا، فإن مصيركم إلى النار، أعظم تهديد. آخر شيء، قل لعبادي. خلاص الآن انتهينا من ضرب المثل والكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة وليش أضلهم ومثال الضالين والظالمين. قل لعبادي، هذول هم حاجة الله من خلقه، يعني الله لا يحتاج لأحد، لكن هذول مراده. العبارة هذه قالوها السلف، يقولون الله لحاجة من خلقه، ليس معنى أن الله محتاج، لا، يعني الله له ضنائن، له اختيار من خلقه. حاجة الله من خلقه هم عبادي اللي عبدوه ووحدوه. وما قل لهم يا محمد، قل لعبادي هؤلاء، هم اللي يخاطبون وهم اللي ينصحون وهم اللي يوجه لهم الكلام، لأنهم هم اللي ينتفعون، هم اللي يستاهلون فضل الله عليهم. قل لعبادي الذين آمنوا، الموحدين خاصة، يقيموا الصلاة، هذا من أسباب الثبات، التوحيد والصلاة والزكاة والنفقة عموما، يقيموا الصلاة، يخلون الصلاة هذه يحكمونها كما قلنا في درس الموطأ، ما تحكم أمرك لين تحكم صلاتك. مدام صلاتك ضايعة وفيها هواجيس وفيها لف ودوران، والله ما تمسك أمرك، يصير أمرك فرط، ما يمكن أحد يحكم أمره لين يحكم صلاته ولسانه. الثنتين هذه إذا أحكمتها بديت تسيطر على الوضع وبديت أما اللسان مفلوت والصلاة ضايعة وتبي تصير بعد من عبادي، يعني الموصوفين بكلمة عبادي، يقيموا الصلاة وينفقوا. يا إخوان أنفقوا، واتقوا النار ولو بشق تمرة، سر وعلانية، لأن النفقة برهان. برهان على إيش؟ ها؟ برهان على الإيمان بالغيب، على الإيمان بالآخرة، لأنك أنت الآن في ابتلاء، أنت مغروز فيك حب المال. ما في واحد يقول أنا، كل بني آدم يحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. خلاص هذه فتنة الآن، كل واحد يحب المال. طيب والمال في يده، ويقال له فك اللي في يدك هذا، وتراك موعود في الآخرة الحسنة بعشر أمثاله وكذا، من اللي يطلق اللي في يده؟ أهل الدنيا يقولون عصفر في يدك ولا عشرة على الشجرة. هذا معنى الصدقة، برهان. ما في واحد يطلق المال اللي في يده في وجهه يرجو به ما عند الله إلا هو مؤمن بالغيب ومؤمن بالبعث ومؤمن بالآخرة ومؤمن بأن الله يفي بالميعاد ومؤمن بأن الله يخلف ومؤمن بأشياء كثيرة. لذلك أنفقوا، ترى النفقة تزكي الإيمان. كل ما تنفق قل اللهم هذا في يدي، لكن اللي في يدك أنا أوثق بما في يدك من مني بما في يدي، وأنا مصدق بوعدك أكثر مما أنا واثق من اللي في جيبي ولا في حسابي ولا في يدي. هذا معنى الصدقة، برهان. أم ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ترى في يوم من الأيام ما في ريالات ولا في صدقات ولا في أخلاء ولا في نفقة ولا في شيء، عاري ما تقدر تسبح، ما تقدر تزيد حسنة. واليوم هذا يمكن يبدأ الليلة، إذا مات ابن آدم قامت قيامته. فيا قل لعبادي، شوف بداية الآية، قل لعبادي، كلمهم انصحهم ذكرهم، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الخلال الصدقات والخلة. ثم ختم الله عز وجل المقطع بتأكيد التوحيد. خلاص الآن الكلمة الطيبة واضحة، والظالمين لهم نموذج، والصالحين لهم نموذج، عبادي وهذه خبيثة لها مثال وهذه لها مثال، كل الأمور واضحة. يختم المشهد ماذا؟ تعزيز التوحيد، تعزيزه وتثبيت أصله. الله بدأت بلفظ الجلالة، وأنا قلت لكم الآية اللي تبدأ بلفظ الجلالة ترى عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أي آية تبدأ بلفظ الجلالة اعرف أنها لها قدر عظيم. الله هذا اللي يجعلون له شريك، واللي يلفون يدورون ويبحثون عن غيره ويجعلون له انداد ويشركون به، أعوذ بالله، ويغضبونه بمدح أعدائه ومدح من نفى علوه وحرف صفاته ونفى قدره، تلاعب بدينه وزاحم نبيه بالرأي وبالقياس ويعظمونه ويغضبونه. الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا الكلام ترى يقوي التوحيد عندك. خلاص وين أروح؟ ألف يمين واليسار ما عندي إلا واحد، هو اللي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به بالماء هذا من الثمرات رزقا لكم، ثمار ما لها حد ولا عد، في الشتاء وفي الصيف ورقيات خضار وفواكه حبوب وأشياء، الله اللي أخرجها بالماء، والماء الله اللي أنزله، ثم يعبد غيره رزقا لكم. وسخر لكم الفلك، الآن هذه الزراعة، جاءت الصناعة والتجارة، تجارات العالم كلها قائمة على الفلك. الطائرات كم تنقل؟ السيارات كم تنقل؟ الفلك، الفلك هذه مين اللي سخرها؟ من اللي سخر البحر نفسه؟ البحر هذا لولا أن الله مسخره من يطيقه من البشر؟ تهجون أن دول العالم الكبرى والصغرى لو بيمسكون البحر بيقدرون يمسكونه؟ لو يرتفع شوي بس نص متر ويأكل الناس هذه كلها أحد بيرده؟ من اللي سخر البحر؟ هذا واحد. من اللي سخر الريح اللي تزجي الفلك تدفها فوق البحر؟ من الريح هذه؟ أحد يملكها؟ أرسل على قوم عاد قدر منخر الثور وشالهم كلهم هم قراهم وجعلهم كأعجاز نخل خاوية، قدر منخر الثور أو قدر الخاتم من الريح بس. فسخر ريح وسخر بحر وسخر إنسان يفكر وسخر فلك على متن البحر تنقل لكم الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. من اللي سخر هذا كله؟ ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. تدري وش معنى الأعلام؟ ها؟ الجبال. شبه الله السفن بالجبال. قد شفتوا السفن الكبار هذه في الميناء؟ فيها السيارات وفيها الطيارات وفيها البشر وفيها سفن، والله لا شفتها في جدة ولا إنها كالأعلام، بعضها ما تشوف أعلاه ولا تشوف أقصاه. طيب هذه كيف تثبت على ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، على ظهر البحر ما تغوص، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وفي سورة الرحمن أيضا ذكر الله الجواري هذه في سور كثيرة. طيب الفلك من اللي سخرها؟ الآن في السعودية إن أكثر ما نستهلكه جاي من الخارج، كيف وصل إلينا؟ من اللي أوصله؟ طيب هذا وين حقه؟ ولا بس أنت تأخذ وما تعطي، وإذا جاء العطاء تعبد مع غيره وتروح تلف؟ سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار منها السيول الأنهار الموسمية ومنها الأنهار الجارية. من اللي سيطر عليها؟ شفتوا كيف السيل إذا جاء باندفاعه كذا أحد يقف في وجهه؟ شفتوا سيول جدة ولت العام كيف تشيل البشر والسيارات والبيوت سيل؟ من اللي سخر؟ شوف كلمة سخر، من اللي يمسك الأنهار لا تفيض عليكم، يمسك السيول سخرها لكم إلين تمشي في مجراه وتنفعكم؟ لو أن الله ما سخرها انفجرت عليكم تأكلكم كلكم، تراكم أنتم أضعف الخلق. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. فكرتوا في الشمس والقمر؟ كل يوم تشوفها تغيب وتطلع وتغيب دائبة، تسجد تحت العرش وتستاذن. طيب هذه ليش تحرك كذا عبث؟ مسخرة لكم. شوف كم جاءت بالله كلمة لكم هنا، عدوها كلها لكم لكم لكم. رزقا لكم، سخر لكم، سخر لكم، سخر لكم، سخر لكم، لكم يا بني آدم وآخرتها تشركون؟ كل مسخر لكم أنتم وآخرتها تشركون؟ ما تستحون؟ الشرك نذالة، ما تستحون. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. الشمس كما قال أمية بن أبي الصلت، والشمس تطلع كل آخر ليلة إلا معذبة وإلا تجلد، تجلدها الملائكة مسخرة حمراء يسفر لونها تتجلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية في أشعارها هذه. وسخر لكم الليل والنهار، الليل مسخر. حين الآن نشوف الليل هذا إن شيء طبيعي، يعني إذا غابت الشمس يجي ليل، لا، الليل خلق، خلق عظيم من خلق الله مسخر أيضا. لو الليل يفلت نقول أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ إذا جعل الله النهار سرمد الليل، شفتوا بعد يمكن نص ساعة راقب مجيء الليل من المشرق، النهار يختفي من ها هنا والليل يأتي من ها هنا بعباءته كذا يغشى النهار، بعدين يسلخ منه النهار والليل نسلخ منه النهار. فتجد الآن فيه مشهد يوميا يتكرر، النهار يهرب إلى الغروب والليل يأتي من الشرق ويسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الحركة هذه لكل يوم مسخر لكم، كل شيء لكم أنتم. طيب أنتم ما منكم شيء؟ إن حق الله كما قال أبو الدرداء، حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، ونعمة الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن ما لكم إلا حل واحد يقوله أبو الدرداء، أن تصبحون توابين وتمسون توابين، ولا حق الله أثقل من أن نقوم به، ونعمة الله أكثر من أن نحصيها. ما نستطيع أن نفعل شيء إلا أن نصبح توابين ونمسي توابين بس. قال: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. كل واحد منا له قصص مع الله، ألح وعطاه الله وعطاه وعطاه، طيب وين حقه؟ تغضب لغضبي؟ هل تغضب لغضب الله حتى على عيالك وعلى أهلك وزوجتك؟ إذا فعلوا ما يغضب الله، يكون الله اللي يغضبك واللي يرضيك حق الله، ولا ما تغضب لغضبي، ولا بس نغضب لأنفسنا ونغضب لذا، وين حق؟ يقول الله عز وجل لبعض الزهاد في الآخرة: أعوذ بالله، الدنيا ترى أحيانا تغر حتى أهل الدين، أعوذ بالله، يوقف الله زاهد وعابد، يوقف الله في الآخرة يوم تبلى السرائر، يقول: شوف الزهد في الدنيا تعجلت به الراحة، لأن صراحة الزهد في الدنيا حتى لو ما في ثواب هو أريح شيء، لأن الدنيا عذاب. زهدك في الدنيا تعجلت به الراحة، وعبادتك تعجلت بها الرئاسة، وقالوا الناس فلان يصلي على طرف ثوبه ويحبونه وادع لنا يا شيخ واقرا لنا يا شيخ وقدموا له في المجالس، طيب انت تراك اخذت ثمن حقك كامل ترى، لكن اين حقي؟ هل غضبت لغضبي؟ هل غضبت لغضبي؟ هل تغضب على القريب والبعيد لاجل الله؟ اذا كان ما يوحد ما يصلي، لو ولدك لو زوجتك لو والدك. أما زهدك تعجلت به الراحة، وعبادتك تعجلت به الرياسة، لكن أين حقي؟ أين الغضب لغضبي؟ نعوذ بالله. وقال الله لجبريل: أهلك 70,000 من شرارهم و30,000 من خيارهم. قال: إنهم لا يغضبوا لغضبي. وآتاكم من كل ما سألتموه. والشيء اللي ما يعطيكم إياه ترى أحسن لكم. تلح أحيانا في شيء ويمنع الله عنك لأنه مصلحة لك. من آدم ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا. يا رب يا رب يا رب، لو أعطاك الله الشيء هذا أهلك، ما تدري أنت، يمكن تفتن به. كما قال ابن مسعود: يسأل إمارة ويسأل التجارة ويقول الله لملائكته: لو تيسرت له لكفر، صرفوها عنه. فيصبح ويقول: أنا الشقي، خسرت وما حصلت على المنصب، وزملائي ارتفعوا في الدنيا وأنا ما ارتفعت وكذا. ما يدري أنه محض فضل الله عليه، إن لله في حاجة هو. قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان، كل إنسان لظلوم كفار، لكن إذا كان جاحد الظلم الأكبر والكفر الأكبر، وإذا كان مو بجاحد مثلنا وعاصي هو أيضا ظلوم وكفر. في واحد منا مو بظلوم؟ والله كلنا الظالمين، ولو عاملنا الله بعدله ما ينجو أحد، لأن حقه ثقيل ونعمه كثيرة، ما سوينا ولا شيء. وإن الإنسان لكفار أيضا، كل واحد منا ما أدى شكر النعمة، ما أدى شكر نعمة الله عليه. وكما قال بعض السلف: من لم يرى نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه، قال أبو الدرداء أيضا: فقد قل علمه وحضر حضر عذابه. اللي ما يشوف النعمة إلا في مأكله ومشربه وزوجته ودنياه، والله قل علمه وحضر عذابه. إن الإنسان لظلوم كفار، كل واحد ظلوم كفر. نختم بكلمة أبو الدرداء: حق الله أثقل من أن نقوم به، ونعم الله أكثر من أن نحصيها، لكن أن نمسي توابين ونصبح توابين وشاكرين بما نقدر عليه، وعسى الله أن يعفو. قال أهل الدثور في رواية يعني طريفة، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الأموال بالأجر، جاهدون بأموالهم وتصدقون بأموالهم ويفعلون. ففي رواية أن قال لهم عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن عند الأغنياء متاع الدنيا، كل أموال الدنيا، وركبوا بعضه فوق بعض، الأموال هذه اللي بيتصدقون بيجاهدون ركبوها فوق بعض، أكانت تبلغ السماء؟ أموال الدنيا كلها لو ركبت فوق بعض أكانت تبلغ السماء؟ قالوا: لا. قال: ألا أدلكم على كلمة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ قالوا: نعم. قال: تقولون دبر كل صلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 10 مرات، أو فإنها أصلها ثابت وتبلغ السماء، وأموال الدنيا ما تبلغ السماء. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يتوب علينا وأن لا يمقتنا، ونسأل الله أن نكون ممن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، وأن يجعلنا من عباده حقا المقيمين الصلاة والمنفقين مما رزقهم سرا وعلانية، وأن يجعلنا من خاصة أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.